بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هو الهوان، والهون الرفق. وقول جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قول باب ما جاء في عذاب القبر. وهناك فرق بين العذاب وبين المساءلة. سؤال القبر يأتي: فتان القبر، منكر ونكير، فيسألان العبد، هذه مساءلة، وهناك العذاب، فهل لابد للعذاب من مساءلة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن المساءلة لهذه الأمة فقط. جمهور العلماء على أن المساءلة لهذه الأمة، وقد خالف ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الروح، وبين بأن لا يمنع أن تكون المساءلة لكل الأمم، لكن الجمهور استدلوا بأن الأمم الماضية كان يأتيها العذاب في الدنيا، ويظهر الله عز وجل أمرهم أمام الناس، أمام الخلق، أن هؤلاء خالفوا نبيهم، فنزل العذاب، منهم من خسفنا كما قال عز وجل، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أخذته الصيحة، يعني عذاب شديد جدا ومتنوع. فهذه الأمة لم يأتيها العذاب في حياة نبي، وفيها منافقوها وظالموها وغيرهم، فلذلك يقول أو قال العلماء: فالمساءلة لهم دون غيرهم من الأمة. أما العذاب فهو للعموم، عذاب القبر للعموم، لمن مضى ولمن هو حاضر. ولذلك هنا البخاري رحمه الله تعالى عنوان باب ما جاء في عذاب القبر، وبين هذا الأمر أساس أنه للعموم، لمن مضى ولمن هو آت. وطبعا ممكن نقول بقى: ليس كل عذاب قبله مساءلة، ولكن كل مساءلة قد يكون بعدها عذاب، يبقى العذاب مشترك، أما المساءلة فهو الراجع أنها خاصة بهذه الأمة. وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت، والمقصود بالغمرات اللي هي السكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، والملائكة المقصود بهم أعوان ملك الموت، وملك الموت اسمه ملك الموت، وما ورد من عزرائيل، وهذه الأسماء يعني لا تثبت، ولكن هو: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وله أعوان كثر لا يعلم العدد إلا الله عز وجل. ولذلك نؤمن بهذا، وأن الإنسان إذا مات جاءه ملك الموت ومعه أعوان. وفي بعض الأحاديث التي وردت كما في حديث البراء بن عازب: تنزل من السماء ملائكة، إن كان صالحا يكون بيض الوجوه، وإن كان فاسدا سود الوجوه. بيض الوجوه ينزلون وهو يحتضر فيرونه، ولذلك في قولهم: أخرجوا أنفسكم في غمرات الموت، أخرجوا أنفسكم في ضرب، في عذاب، باسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب، قيل حال خروج الروح، يعني بمجرد أن الروح تبدأ في الخروج، الظالم يعني يصب عليه العذاب صب. ولذلك أعظم نعمة أن تراها من نفسك أن بينك وبين الموت محبوح، يعني بينك وبين الآن مثلا الفجر الآن، يعني ممكن تموت بعد ساعة، الآن في بحبوح بينك وبين الميت، بحبوح ممكن تتوب، تنيب، تستغفر، ترجع. ويمكن أقرب مثال قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 وراح لواحد قنته، قال له: مالكش حق، قتل 100 نفس، جاء عالم فتح له الباب شوي، قال له: من يحيل بينك وبين التوبة؟ مفيش حل، انت بس بنفسك إن أردت وصدقت في التوبة يلا. مات بعدها بلحظات بعد أن تاب ودخل الجنة. فلذلك يعني الإنسان يعتبر كده أنه طالما في روح في بحبوحة، لكن احنا نمني وهعمل وشوية وي وي وي، وترى نفسك يعني في مضائق بمجرد أول سكر. لما تيجي بقى روح تروح طالعة من جسمك كده وتصل إلى هنا، إيه بقى الإيه الإنسان يحس بها؟ كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق، من راق، من يطبب، من يرقي، من انتهت المشكلة، وأصبح دخل بقى في الموقف الحرج اللي هو. لذلك الضرب هذا يكون حقيقة، ولذلك أيضا قول الجمهور على أن ضرب الملائكة على الروح والبدن، وعذاب القبر أيضا على الروح والبدن، ضمة القبر هذه لا تكون إلا على برضو البدن، يضرب بمرزبة على رأسي، كل هذا على البدن مع الروح. فلذلك ينبغي كما قلت للإنسان يعني أنه يشعر أنه في بحبوحة، يعني في فرجة ما زالت فيه روح، في لحظة الخروج انتهت المشكلة. فباسطوا أيديهم أي بالعذاب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، واليوم اللي هو في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك يبدأ طبعا كما قلنا وهو في السكرات بيضرب، ولذلك لما بتسير الجنازة تقول الجنازة البدن والروح يا ويلها أو يا ويلتها أين تذهبون بي. ولذلك يعني الموت يعني هو طبعا بعد ما الإنسان يفارق الدنيا بيبقى في مرحلة أخرى، انتقل من مرحلة الدنيا إلى مرحلة الآخرة، رغم أنه ما زال في الدنيا، فينعم ويعذب، يبشر إما بالرضا وإما بالسخط وهو ما زال في الدنيا، وفي القبر أيضا ينعم ويعذب إلى أن ينتقل ويبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، وتصبح يعني أو ينتقل الخلق إلى مكان آخر. كيفية النقل الأرض لا يعلم الله جل، لكن قيل أن هذا الأرض تمد مد الأديم، الكرة المدورة دي تبسط تمد إلى مكان آخر اللي هو بينتقل عليه اللي هو إيه المعشر، إلى أرض غير هذه الإيه الأرض، ومكان أفسح وأوسع ليسع جميع الخلائق. لأن احنا الآن بنرى في وقتنا هذا الأرض الآن صارت إلى حد ما مزدحمة لأنها صغيرة، يعني يأتي أجيال وأجيال، تخيلوا مثلا لو أن ما في أحد بيموت من لدن آدم إلى يومنا هذا أكثر من 7000 سنة مثلا بشر وخلائق بيتولدوا، ما كان في موقع ذرة، كان الناس ركبوا فوق بعض. لكن في يوم القيامة بقى لما تبعثر القبور ويخرج هؤلاء الناس من الأجداث صراع كأنهم إلى نصب يفضون، تمد الأرض وتبسط مد الأديم إلى مكان آخر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا للواحد القهار. فيخرجون سراعا ويبدأوا ينطلقون. شوف بقى كم يمشوا كل سكان الكرة الأرضية دي اللي هم تحتها بقى اللي هم المدفونين الذين قبروا وموجودين فيها، وكيف يعني يخرجون وكيف تبسط الأرض وتمد، ثم ينتقلون وينتقلون ويسيرون بلا هدف، ما يعرفوش إلى أين، ولكن الزحام ماشي، فمع الزحام مع الزحام إلى أن ينتقلوا إلى مكان آخر. طبعا كل هذه أهوال عظيمة جدا لا بد أن ترى. فلذلك ادخل لنفسك يعني فرصة بأن تتوب وتنيب وترجع وتجعل لنفسك خبيئة، ودي من دمن أنصح أي أخ بهذه الجزئية، حتى لو في عمرك مرة واحدة اجعل لنفسك خبيئة، خبيئة دي بينك وبين ربك، يعني حتى على الأقل تقنع نفسك أنك فعلت أمر أنت على يقين أنه لله عز وجل، أمر واحد ولا شك، إن خلصت نفسك لأمر باقي الأمور هتخلص، بس المهم يكون في أمر تذكره كده بينك وبين نفسك بأن هذا الأمر في يوم كذا فعلته. لكن طبعا الشيطان لن يخلص لك، يعني ممكن تفعل مليون أمر عشان يصف لك أمر، لأن بعض متصور يقول لك هعمل الأمر الفلاني لله، لا أبدا. في أحد الإخوة الأفاضل يعني قال أن مرة يعني قال لي مرة أنه يعني حاول، سمع الكلام عن تصفية الصلاة والإنسان يصفي نفسه كده، فقال حاولت أن أنا أصفي مرة فريضة وأقسم لي بالله، قال والله جلست شهر حتى تركت العمل وتركت كل شيء عشان أخلي كده فريضة واحدة من أولها الأخيرة صافية، ما عرفت، يبقى معناها أن أنا ضال أبدا، لكن جاهد واصل وهيصف لك. انك تصفي قلبك لفريضة واحدة، تصفي عمل لله عز وجل، هذا ما يأتي من اول مرة. لان انت تخش تصلي وفي سنة من السنن والله اكبر وما شاء الله 100%، هتيجي في نص الركعة الاولى وتلاقي نفسك رحت خرجت وطافت بك الدنيا يمينا ويسارا. فاذا هذا يحتاج الى مجاهدة حتى تصفي لنفسك عملا لله عز وجل. وقول جل ذكر سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب، قال الهون هو الهوان، هو الهوان من الذلة والمهانة، أما الهون فهو الرفق عكسه، يبقى الهون غير الإيه؟ الهوان. وقول جل ذكر سنعذبه مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قيل العذاب هو عذاب القبر ثم عذاب الإيه؟ يبقى عندنا في عذاب، عذاب الدنيا اللي هو لحظة خروج الروح، وقيل عذاب القبر، ثم بعد ذلك عذاب النار والعياذ بالله، يبقى هنا هذا عذاب آخر. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، برضو عند الموت وبعد هذا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، لهم طاقة من النار والعياذ بالله، يعني في الغدو وفي العشي يعذبون بها. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. طيب العذاب يصب على فرعون، لما جعل معه الآل؟ دايما المتبوع تبع ايه؟ التابع، من تبع اهل الخير كان معه، والمرء يحشر مع من احب، ومن تبع الظالم يحشر معه والعياذ بالله. زي دايما الانسان يحاول ان يصفي قلبه وان يحب الاخيار واهل التقى واهل الدين وان يعظمهم في نفسه، يعني ممكن الانسان في لحظه من اللحظات يعني تخبث عليه نفسه فيرى الحق باطل ويرى الباطل حق، وتنقلب نفسه فيكره أهل الفضل. فلذلك الإنسان يحاول أن يحب أهل الخير حتى يحشر معه. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن جرير آل فرعون مقصود فرعون، يعني ده ما رآه. وبعض أهل العلم طبعا يعني ممن سق من أقوال من سلف أن آل القوم هو ومن معه بما فيه أهله وعشيرته وجنوده وكل من وافقه على ما كان عليه من الظلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. قول حدثنا حفص بن عمر وهو قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي. وده برضو ينبئك على أن العذاب في القبر على الروح وعلى البدن. طبعا الروح أصل وده بيكون أشد، والبدن تابع، لكن الروح والبدن. وذلك طب يعني بعض أهل علماء الكلام يعني تعجبوا، وذلك ممن نحى أن قال على الروح فقط هو ابن جرير الطبري وأيضا تبعه ابن القيم. وبالنسبة لباقي علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم ينكرون عذاب القبر بالبرة البت على البدن، أيضا بالنسبة للجمهور على أنه على الروح والبدن. فهنا الحديث إذا أقعد المؤمن كيف يقعد؟ قيل يقع، ولكن هذا من أمر الآخر. طبعا علماء الكلام قالوا إيه؟ قالوا وضعنا زئبق على صدر الميت وتركناه بعد ثلاث، وإذا الزئبق مكانه، لأن الزئبق هذا أي حركة بتخليه يتحرك ويطير كما هو مكانه. فهذا طبعا نظرا لأن بعقولهم القاصرة قاسوا أمر الدنيا على أمر الآخرة، وعذاب القبر وما في القبر الإنسان هذه من أمور الآخرة. ويمكن أقرب مثال النوم، فالنوم آية من آيات الله عز وجل، والإنسان حال نومه ربما يرى أشياء ويشعر بأشياء. وممكن أنت جنبك تلاقي واحد نايم وعمال يكذب أسنانه، واحد نايم وتلاقيه عمال مبتسم وفرح وكذا. طيب إيه الفرق بين الاثنين؟ هو رأى شيء ينعم به ورأى شيء يعذب به أو شيء وقع له. ولذلك ممكن يقوم من النوم يقول لك يا ده أنا كنت في ورطة، هو عمال يكشر ويكز وإلى آخره. نفس القضية برضو وهو حلل السرور، يقول لك أنا كنت في مكان جميل جدا. وذلك يقال مثلا فلان ده له نم نومة العروس. لما يا شيخ خالد يقال نم نومة العروس ليه؟ إشمعنى نومة العروس يعني ليه؟ بإيه؟ فرحان؟ لا مش فرحان، مش لازم يكون فرحان. ولا العروس اللي هو يقصد به الرجل ويطلق على المرأة. ها نومة العروس لما من يخبرني شو ممدوح؟ أكيد أنت مجرب الكلام ده. ها لا لا لا ها لما يقال نم نومة العروس؟ ها قلق؟ طب ينام نومة جميلة خالص يا راجل، ينام نومة جميلة. عبد الله أنت أكيد مجرب الحاجات دي. لا، هو لأنه لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه. ملا صحيح العروسة مش كده؟ عروسة هذي لا صحيح، يفضل نايم كده مستريح ولا يقول له. طبعا زي بقول ممكن يبقى قلق، ممكن كل شيء صحيح، فبيقوم فرحان مبسوط. فلا يوقظه إلا أحب الناس أو الخلق إليه، يقول نم نومة العروس. فلذلك نفس القضية، الميت في قبر ينام نومة العروس، لا يوقظه إلا ملك إلا شيء جميل الذي يذكره بما له عند الله عز وجل. أكيد كل الموجودين عاوزين يتجوزوا أكيد. على فكرة أنا بتكلم بجراء وقت الفجر عشان ما فيش اللجان العليا، مجلس الأمن الدولي. مشكلة النساء المصريات، الكلام ده طبعا بعيد عن الرقابة، النساء المصريات فيهن طباع ما أظن على ظهر الأرض، طباع وجدت في المرأة المصرية، التسلط. تجد المرأة المصرية ضعيفة نعم وطيبة وتلاقي تدي لك حنان وعاطف، لكن تسلط كلمة هي الكلمة، لو بعد 20 سنة لابد أن تنفذ. معلش نخرج عن الموضوع، التسلط القوة في ضعفها وفي حنانها وفي عطائها، تعطي بلا حدود وتمنع بلا حدود. أيضا الغيرة الجنونية لدرجة أن يعني الإنسان يتخيل كده أن ممكن ما رأينا سمعنا في أي دولة في العالم أن امرأة قطعت زوجها إرب إرب وقطع قطع وفي أكياس إلا في مصر، لشدة الغيرة الجنونية. كفاية كده. قال إذا أقعد المؤمن يبقى من الإقعاد في قبره، طبعا ما عدا بعض الناس اللي من إخواننا الطيبين، ده وضع تاني يعني، في بعض إخواننا مستثنى من هذا. إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي، أي جيء به، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أي أنه في القبر بعدما يجيب وتنتهي الإجابة سليمة وينطق، يثبته الله عز وجل ويبشر بما له عند الله في الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج بهذا، وزاد يثبت الله الذين آمنوا قال نزلت في عذاب القبر، الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي في القبر، وأيضا كذلك أي في الآخرة. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان، قال حدثني نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب، القليب اللي هو إيه؟ بئر ليس فيه ماء، فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وهذا يعني العلماء تكلموا، لأن هناك هذا حديث ابن عمر عرض بحديث عائشة، إن عائشة قالت قوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع من في القبور، فكيف من قال بهذا؟ فبعض العلماء قالوا حديث عائشة معارض، والبعض وفق قال بأن حديث عائشة رضي الله عنها ما سمعته لأنها لم تكن كانت صغيرة في بدر، فرد بأنه لو لم تسمعه فكذلك ابن عمر لم يسمع، لأن ابن عمر كان في بدر. ها كان صغيرا أيضا ولم يشهد بدر وهذه الأشياء. فلكن وفق بين القولين، لا معارضة بين القولين. طبعا عائشة أكيد إن لم تسمعه بنفسها فقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض كبار الصحابة كأبيها وغيره، فالتوفيق بينهما كما سنذكر الآن إن شاء الله. فهنا قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال، أي خاطبهم وكلمهم وقال وجدتم ما وعد ربكم حقا، كأنه يكلمهم. فقيل له تدعو أمواتا، فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، أي أن الله أسمع. وأدل أيضا تبين أن الميت يسمع وإنه لا يسمع قرع نعاله، قرع نعال هؤلاء الذين شيعوه، ولكن كما قلنا هو في أمر الآخرة وأنت في أمر الدنيا، فهو يسمعك وأنت لا تسمع، وهو أيضا لا يكلمك لأنه في مكان بعيد، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. وعلى هذا يسمع، وبعد هذا يعني ينتقل بقى إلى ما هو فيه من شغل إما من نعيم وتنقطع الصلة بالدنيا. وذلك بعض العلماء يعني زود في هذا، قال بأن الميت يستأنس بأهله وبزياراته وهذه الأشياء، وهذه فيها كلام، ولكن الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاة من صلى عليه، يسمع صلاة من صلى عليه من أمته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. يبقى الكلام بتاعها أنها قالت إنهم ليعلمون، علمهم الآن أن ما كنت أقول حق، ولا معارضة بينه وبين حديث إيه ابن عمر، ولكنه وقد قال تعالى فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع من في القبور، ولكن الله عز وجل أسمعهم. فيوفق بين الحديثين بأن الله أسمع هؤلاء وأقام عليهم البينة وأقام عليهم الحجة بمخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. قيل يهودية كانت تخدم عائشة رضي الله عنها، وعائشة كانت من أسخى النساء بخلاف أخيها عبد الله بن الزبير، وكلاهما من بطن واحد، ها أقصد يعني هي وأمها، نعم أقصد الأصل واحد. فعبد الله بن الزبير ابن أخيها ابن أختها كان ممسكا جدا، حتى قال العلماء لولا أنه كان ممسكا لدامت له الخلافة، لأن الخليفة ده كلما كان سخي كلما أحبه الناس ودام ملكه كما فعل بنو مروان، فعظموا ملكهم بهذا السخاء. لكن عبد الله بن الزبير لما شدد فسقطت منه الخلافة رضي الله عنه. بالنسبة لعائشة كانت من أسخى النساء، كانت سخية لدرجة أنها كانت لا تبقي شيء، كل ما كان عندها كانت تعطي، فلذلك كانت تعطف على هذه المرأة اليهودية، حتى أن اليهودية كلما رأت منها سخاء وعطاء تدعو له تقول له أعاذك الله من عذاب القبر كل مرة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء برضو اختلفوا في قضية هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من الله عز وجل أن في عذاب القبر لهذه الأمة أو لا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم هذا حتى أعلمه الله عز وجل أن عذاب القبر حق فأقر اليهودي، وكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر، حتى أن الشافعي يقول من الواجبات في الصلاة علو الدعاء اللي في الأخير اللي هو الدعاء اللي هو الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال، محيا الموت وفتنة المسيح الدجال. فلذلك الدعاء والاستغاثة بالله عز وجل من عذاب القبر من الأدعية الحقة، لأن الناس يعذبون في قبورهم. وكما قلنا العذاب لهذه الأمة بعد المسار، إن فتان القبر هذان للمسلمين، يسألان العبد والاختبار للتمييز. لكن الأمم الماضية كما قالوا، الأمم الماضية كان الأمر بيظهر واضح في حياة النبي، المؤمنون معه والكفار أين؟ هلكوا. نوح عليه السلام كما قال وما أمن معه إلا قليل ركبوا معه والباقون غرب، قال ربي إني مغلوب فانتصر. وكذلك الباقون، كل باقي الأنبياء قل، قال عز وجل عن إبراهيم فآمن له لوط. لكن جمع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أمم وخلق عظيم جدا، وجعل رسالته هي آخر وخاتم الرسالة. فلذلك كان بقى حساب هذه الأمة يبدأ إيه؟ ليس في حياته، لا في خسف ولا مسخ، ولا ممكن واحد يفضل منافق والعياذ بالله إلى أن يموت، يعني مبغض لهذا الدين وما عادش يعرف أنه حاجة، كاره للإسلام وما عادش يعرف أنه حاجة. فلا يظهر هذا إلا متى بقى؟ في القبر، التمييز. ولذلك يقال للموقن والمرتاب والمنافق الأسئلة دي، من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ لو هو حالته على حسب الحالة يجيب. فلذلك إن الإنسان كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، لأنه دي الفتنة العظيمة اللي هو يسبقها ليه المسألة، أن يعني بعد المسألة إن كان مرتابا شاكا طبعا هلك. وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. ولذلك الإيمان والدين والالتزام يقين، ليس مجرد كلام، ليس فكرة في الرأس. وذلك أعظم مصيبة الآن في رقاب جميع الملتزمين ما عليه العوام، العامي بليد همه يأكل ويشرب وينام، هم العوام الآن انشغلوا عن الله، ربما لا يذكرون الله إلا إن عنده مصيبة يقول لك يا رب فقط، كحال الناس اللي بتوع زمان وما عنده إلا يأكل ويشرب، من أي شيء جاءه الطعام يقول لك عم سيبها، يشتغل في بنك يشتغل، يشتغل في أي أبواب الشر يشتغل، أي عمل أي مصيبة. المهم أن أمر الله عز وجل ده أمر ثانوي، ودي مصيبة كبيرة في رقابنا جميعا. يعني لذلك أنا برى كثير من الإخوة وبما فيهم طبعا نحن جميعا كلنا مشتركون، التقصير في دعوة الناس وتذكير الناس بالله عز وجل، بهذا الإله العظيم الذي أرسل إليهم رسوله، وما يعرفون من هذا الرسول إلا بس اللهم صل على النبي، يعملوا له مولد ويطبلوا له، هو ده حال الناس. فنحن في حاجة إلى أن احنا نبين لعوام الناس حقيقة هذا الدين، أن الدين ده شرع تشريع من الله عز وجل، هذا حلال هذا حرام، قال الله كذا. وذلك كان الأمم الماضية اللي مع النبي بينجو، واللي بيخالف بينزل عليه العذاب من السماء. يعني شفت غير كأنهم أعجاز نخل خاوية، النبي في مكان ودول في مكان تاني، نزلت الريحة الريح تلف الواحد من دول من الأرض تلف وتطلع لفوق، ويمكن مرة بتشوف الريحة اللي بتطلع دي كده تطلع تلف، بس دي حاجة خفيفة، تلاقي الورق كده يطلع فوق. والله أذكر مرة رأيت هذا المنظر، سبحان ربي سبحان ربي. تخيل بقى لو هذه الريح شدت شوية والعفش والورق اللي بيلفوا فوق ده، أو الناس كانوا بيلفوا كده فوق لعنان السماء، تطلع الراجل من دول وكله فوق ويروح نازل على رأس الرأس، تروح بعيدة وجسمه بعيد، كأنهم أعجاز نخل. النخلة لما بتسقط الرأس بتاعتها بتبقى في مكان، وهي في إيه؟ في مكان، أعجاز نخل خاوية ليس فيها روح. ومنهم بالصيحة، لما جبريل صاح فيهم صيحة القلب خرج انخلع خرج. ومنهم من غرق كفرعون، جمع الله له بين عذابين في لحظة، الغرق والنار، وغير من الأمم الماضية. فلذلك القضية قضية نحن مطالبون بتبيين الناس، تبيين للناس حقيقة أمره، أن هناك جنة وتحتاج إلى عمل وجهد. زي ما انت بتشتغل كده وظيفة وموظف وبتتعب، كل ما تعبت كل ما حصلت مال، وكلما نمت لا يأتيك مال. كما تجتهد في الدنيا لابد يكون في اجتهاد في الآخرة، تكون فكرة أنك مسلم أنك عبد لله عز وجل دي قضية تشغلك، لأن في القبر هيبان هذا، هيسأل من ربه؟ ربي التجارة، الدينار، الدرهم، نفسي، مش عارف، لأنه ما عرف الله عز وجل. ماشي في الدنيا هو عمال يأكل ويشرب وينام. إيه الدين اللي أنت عليه؟ دينك إيه هو؟ إيه الحلال والحرام؟ تقول له حلال يقول لك يا عم سيبونا المشايخ بتاعتكم دي، الحرام مش عارف إيه، ما فيش الكلام ده أصلا، يعني ما عنده ضابط لا حلال ولا حرام. طيب ما هذا رجل؟ تقول له يقول لك دي سنة. كلمة سنة دي بعتقد إن بيقولها حقير دنيء، يقول لك سنة، سنة يعني حاجة حقيرة، حاجة تافهة. يقول له عم تشغلوناش بدي سنة، هي سنة ولا فرض؟ سبحان ربي، ده شرع، ده دين، لابد أن تكون أقرب الخلق، أقرب الخلق لتنفيذ أمر الله عز وجل، وأن يكون أحب الخلق إليك هو نبيك، مش محبة غزل أبدا، أحب الخلق إن كل ما قال تنفذ وتنطلق. وذلك إخواننا اللي أنا عاوز أصلوا إن هذه الفضيحة ستظهر في القبور. ربما الإنسان مستور الحال في الدنيا، لكن بقى ما يخش القبر بقى هيبان بقى، لا معك لأبوك ولا أمك ولا أخوك ولا الشيخ فلان ولا العالم الفلان أبدا. هو دخل القبر كده مرة واحدة بص راح طلع له من الأرض شخصان كده، كما قال ابن حجر، الحافظ ابن حجر، عيونهما كبقرة النحاس، العينين بتاعته كبيرة هكذا، وأبصارهما كالبرق الخاطف، بيطلع كده البرق اللي بيضرب في الشدة، تلاقي القبر بتاعك يروح ضربه والبرق ينطفئ، ترى المنظر البشع. شعورهما إلى أقدامهما، الشعور بقى النزلة من الرأس كده للأقدام، أنيابهما يحفران الأرض بأنيابهما، الناب لغاية الرجلين يروح منازل كده، نابين كده نازلين. الشاهد كما قال الإمام أحمد في صورتهما بشاعة وشدة، تجد الإنسان أرعب وأفزع ما يكون. كان بين زوجتي، بين أبويه، بين أهلي، في لحظة انتقل لهذا المنظر الشديد البشع. سلم كده لما يتخيل، وزيك برضه أنصح نفسي وبعض الإخوة كده، وانت نام بالليل كده كده على الفرشة وقافل المكان والدنيا ظلمة، تخيل بقى انت دخلت القبر وراح طلالك الاثنين دول مرة واحدة كده بهذا المنظر البشع، وراحوا شدينك وأقعد. طبعا لا هتموت، لأن ممكن في الدنيا تموت بسكتة القلبية، تلاقي المنظر ده تضب بسكت ميت، ما فيش خلاص انتهت المشكلة. هتشوف المنظر ويمر بك هذه الصعاب وهذا الفزع وهذا الرعب. فلذلك أفق في الدنيا قبل أن تنتقل إلى الآخرة. وطبعا السؤال بقى من ربك، من دين، ما دينك، ما نبيك، ويبدأ السؤال ويبدأ بقى الاختبار، ويبدأ مرحلة من مراحل إيه إنه عدى. لكن ده اختبار مش زي باقي الاختبار، يعني مثلا زي مثلا ولله مثل الأعلى في الدنيا في اختبارات، مثلا واحد مثلا امتحن زي ما يسموه الشباب اليومين دول مش عارف ايه، في حاجة اسمه نص ترم مش كده؟ قول لي يا محمد الشعراوي اسمه ايه؟ ميت ميد، انا معلش في الكلام ده. المهم اللي هو ايه الجزء الاولاني ده، هل ده معناه انه نجح خالص؟ لو نجح هيبقى نجح؟ لا، فاضل ايه اللي بعديه الترم مش كده؟ النص. نجح؟ نجح؟ لسه فاضل تاني، مش دي سنة كلها كاملة. طيب بعدها ما عرفش برضو ايه، ها، ويفضل بعدها وبعدها بقت اخر السنة. لو كل دول نجح فيه ورصب اخر السنة ينجح؟ مش ينجح. زي بيتخيل بقى الانسان بقى يمر بهذه الاهوال من اول طلوع الروح، ومستني ومستني ومستني لغاية لما يأتي الملك سبحانه وتعالى ويعني ينصب المحكمة العظيمة لجميع الخلائق، ويأتي العباد جميعا عشان يعرفوا النتيجة النهائية، من في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى فيها أهوال وصعاب ولا ما فيش؟ فالإنسان لابد أن يستعد من الآن قبل أن يأتي في هذا اليوم العصيب ويجد نفسه مفلس. نكمل إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.